يقدم المفسديون العربي مسلسلة تحت عنوان ميزو. ميزو، ماذا يدور في ميزو؟ اسمع يا وزير الإعلام إن كنت تسمع، ماذا في ميزو؟ الممثل سمير غانم، وأسأل الله أن يلحقه بصاحبه الضيف أحمد عما قريب إن شاء الله، عما قريب إن شاء الله. إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يظهر في هذه التمثيلية على أنه رجل يحب النساء ويمشي مع النساء، يحب النساء ويمشي مع النساء، وليس الأمر يقتصر على ذلك، بل إنه في دعابة سخيفة ساقطة يقول لصاحبه: أتدري ما اسم التي أحبها؟ فيقول له: لا. فيقول له: اسمها نفيسة. نفيسة، بحثت في قاموس الأسماء فلم تجد إلا نفيسة بنت رسول الله، بحثت في قاموس الأسماء وملايين الأسماء فلم تجد إلا هذا الاسم الشريف، اسم نفيسة. ثم يقول لصاحبه: تتصور انها مصدقة ان انا هتجوزها؟ تتجوزها، انه يمشي في الحرام. نفيسة، نفيسة الاسم الشريف. اتحداك، اتحداك يا ايها الممثل، لو انك ذكرت اسم تريزا في التمثيلية لا تقوى، لو ذكرتها لاهتزت خشبة المسرح من تحت قدميك، لو ذكرتها لوصل انذار من البيت الابيض يقول انكم تستهزئون باسمائنا الشريفة. اما نفيسة، اما نفيسة بنت الحسن ابن فاطمة ابن بنت رسول الله، فلا باس من ذكر اسمها، لا باس من ذكر اسمها في تمثيلية ميزو، ولا باس من ذكر اسم نفيسة في مسرحية موسيقى في الحي الشرق. نفيسة برضه، نفيسة جورج تيتشو، نفيسة. ويقول: أتدري لماذا سموها نفيسة؟ لأنها تتنفس كثيرا ويقوم بشم النساء، إلى أن يأتي إلى نفيسة في مسرحيته. يقول أمين هنيدي: إن امرأتي اسمها سوسو. فيقول له صاحبه: اسمها سوسو ولا اسم الدلع سوسو؟ فيقول: اسمها سوسو واسم الدلع نفيسة. أنا لست أدري، لكن يزول العجب عندما تعلمون أن الذي يؤلف لنا ويلحن ويقدم البرامج على شاشاتنا هم الشيوعيون. بدلا من أن تسموها نفيسة في تمثيلياتكم الساقطة ومسرحياتكم التافهة، إنما قدموا حياة نفيسة نفسها. أتدرون من نفيسة؟ نفيسة التي بلغ من علمها أنها سئلت ذات يوم عن علم الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقالت السيدة نفيسة العلم، قالت عن علم الإمام الشافعي بالنسبة لعلمها هي: أحسبه رجلا يحسن الوضوء. أتدرون من نفيسة؟ يا ليتكم قدمتم حياتها في الإذاعة، يا ليتكم طهرتم البرامج بذكرى نفيسة. أتدرون من نفيسة أيها التافهون؟ أتدرون أيها الجبناء من نفيسة؟ نفيسة التي مرضت وجاءها الطبيب وكانت صائمة فأشار عليها بالإفطار فأبت، وقالت نفيسة: أبعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي.